بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا ظهر الدور امين. نقرا جزء صغير من سفر يونان الاصحاح الرابع. فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى الى الرب وقال: اه يا رب، اليس هذا كلامي الذي كنت بعد في ارضي؟ وخرج يونان إلى المدينة وجلس شرق المدينة وصار نفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى. وبعدين قال الله ليونان على 9: هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها والتي ربيتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثير؟ والمجد لله دائما أبدًا. الحقيقة إحنا نتكلم عن الخدمة ونوع معين من الخدمة، يعني اللي هي الخدمة الفردية و خبرات الخدمة الفردية. قريت سفر يونان الجزء بتاع خدمة فردية لخادم، وصل ان هو يأس واغتاظ جدا وحالة من الإحباط، يعني التكوات تكون حالة من الإحباط. لكن يا أحبائي احنا لازم نعرف ان الموضوع مش موضوع يعني شخصي قد ما هو ربنا فرحان بأن في 12 ربوة من الناس وبهائم كثيرة، في نفوس عظيمة جدا هو يفرح بيها وبيستخدمها. النهاردة يعني لازم نعرف أن في كل جيل وفي كل وقت في شخصيات زي كده، والشخصيات دي بتبقى عندها نعمة خاصة. يعني المسيح نتكلم عن رجال نينوى، نتكلم عن الأرملة، اتكلم على ملكة الحبشة، اتكلم كتير، اتكلم عن يعني نفوس مختارة رغم انها حسب الظاهر بعيدة عن شعب الله. ففي الخدمة الفردية بنوصل للخبرة دي وبنفرح بيها جدا جدا. زي ما قلت لكم في الشرائط اللي فاتت، كان ربنا بأبونا بشوي بيدعيني للكهنوت، وكان بعد كده الأنبا يوحنس مطرون الغربية الكهنوت، والأنبا بخونس بيدعيني للكهنوت، وفي كان دعوة لأروح الديرة بخور بسكوبس إلى آخره. كانت دعوات للخدمة، ولكن كان ربنا مسكر قلبي منذ بداية الحياة مع المسيح إن الواحد يهتم بالخدمة الفردية، وكنت بشوف الثمرة. والعجيبة كانت دايما الثمار القوية جدا بعد مراحل إحباط وفشل وضعف. كلامي وكرازتي لم يكون بالكلام الحكمة، والروح القدس بيعمل في الضعف فعلا. فكانت مرحلة بقى هنبتدي مرحلة من مراحل في كلية هندسة في سنة ثالثة بالذات، مع شخصية كبيرة جدا الروح القدس كان مجهزها، وأنا شفت عمل الله معاه في الخدمة الفردية اللي هو قداسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي مطران دمياط اللي كان زميلي في الكلية. في يعني عجالة كده هقول بعض حاجات. طبعا هو نفسه الكلام اللي أنا هقوله هو بيقوله، وفي كل المجتمع بيقولوا، لأن ذكريات الخدمة الفردية مع بعض كانت ذكريات رائعة جدا، يعني تستحق إن احنا نسجلها، مش عشان خاطر الأنبا شوي قداسته أو خادم معين، لا، عشان خاطر إزاي الخادم اللي بيخدم في عمل الله خدمة فردية ويشعر بموهبة الله إن هو بيديله النعمة دي يتشجع ويستمر لأن الله له شهود عظام جدا في كل حتة مستخبيين مستنين بس الإيه اللي يشتغل معاه وينقاد لعمله. هو طبعا كانت البداية مع الأنبياء بشوي إنه هو كان بيطلع الأول على الكلية بامتياز في كل السنوات، وكان يعني ناجح قوي وكان شخص مثالي، ولكن زي كل الناجحين كان مركز في علاقاته في دراساته وفي أفكاره العالية، فما كانش يعني واخد شعبية مختلفة، يعني كلنا نبص له كده كبص تقدير كبير، لكن ما كانش محتك، ما كانش ليه أصدقاء معينين على مستواه. هو كان مستوى غني يعني أغنى من المجموعة تقريبا، يعني أكتر قاعد في بيت واحد وعنده طباخ وعاش في مجال يعني عالي ومتغالب لأنه مش من اسكندرية، كان بورسعيد، فعايش في واخد شقة فخمة جدا في أحسن وسط المدينة يعني، وعايش حياته حياة جميلة جدا حسب الخارج والنجاح وكل حاجة ومتوازن. الشخصية المثالية ديت طبعا كان صعب نضطرب عليها نكلمه عن حاجة يعني روحية، ما فيش تواصل طبعا بيننا وبينه في الناحية الروحية، احنا كنا بدينا بقى ندوق العمل الإلهي فينا في حياتنا. زي ما بنشرح دايما أبونا بشوي كان عنده الموهبة بالروح القدس إن هو يشد أكثر الناس تعبانة في الخطية وفي الضعف وفي العجز وفي القصور ويوصلها للمسيح من خلال سر التوبة والاعتراف والإنجيل وطبعا شركة التناول. فكانت وكلمة الله اللي على فمه اللي بتفسر الإنجيل وتنور الآيات، فكان الشباب أي شاب يروح لأبونا بشوي في الخدمة، يعني هو رئيس العمل الفردي هنا في الفترة دي، يعني كان يطلع بعد الاجتماع وبعد القعدة أو بعد الاعتراف حاجة جدا جدا يعني ويستمر. فكان كنا عايشين في الجو ده، والواحد أنا حصل معي شخصيا كده مع في سر التوبة والاعتراف وفي باقي الأسرار، وتابعت ربنا سمح أبونا بشوي كان معايا من الأول خالص من بداية، حتى لما كنت في المدرسة في الثانوي زي ما شرحت قبل كده كان هو الأستاذ بتاعي الثلاث سنين بدرس لي دين مسيحي في مدرسة الرمل الثانوية. فكنت عايش في الجو ده وتغيرت وبتتغير، والأسرار الكنسية دي سر خلاص عجيب طبعا اللي بيدوقه، فبقيت نفسي ان انا اوصل حاجة. ابونا مش مشجعني ان انا ادور على ودي بداية العمل الفردي، اختبار عمل الله في ضعفنا وفي عجزنا وخصوصا فترة الشباب ده بما فيها من نوازع وانفعالات وممكن شهوات وافكار والماضي كل ده طبعا كان شفنا التغيير المستمر. ايه اول لقاء لحضرتك مع نيافة الأنبياء بشوي؟ الحقيقة كان أول لقاء كان سيء شوية، لأن كنت بكلمه في المحاضرة عاوز أسأل، كنت كان قاعد جنبي بالصدفة يعني، أو فبسأله عن حاجة في هو مركز جدا، راح شاول لي إيده كده واعتبرتها نوع من التعالي، وقلت لا يعني أنا كنت بس عاوز أسأله كده عشان أصطاده شوية أكلمه عن المسيح. هو طبعا هو قلبه مع ربنا طبعا انا عارف يعني، بس الانطباع اللي جالي كده. كنتوا في نفس السنه الدراسيه؟ في نفس السنه الدراسيه، فقاعدين في نفس الوقت يعني انا وصلت كنت بدرس بقى عشان وقت كان في الخدمه ضيق، فكنت بدرس حاجات في يعني الامتحانات القديمه، وكان بيكرروا الاسئله، هو ما يمكن كان ذكائه كبير قوي لوحده بيوصل، لكن أنا كنت عشان عندي وقت في الخدمة مشغول فكنت أدرس كويس الامتحانات اللي قبل كده، فلقيت سؤال يعني معضلة محدش قدر يحله، يعني صعب أوي سؤال في موضوع الجيرنج التروس وكده حركة التروس مع بعض، إيه في سايكل الجير، فلقيته وبعدين قلت ايه انا مش عارف احل المساله دي، اشترك مع مكرم واساله فيه. مين مكرم؟ مكرم اللي هو الامبشور بس. وبعدين قلت لا مش هقدر اساله، مش قادر اساله لان يعني هو بيصدني. الحقيقه اللي حصل بعد كده السؤال ده جه في الامتحان وما حدش جاوب خالص، حتى انا سالت الاستاذ فيه وشرحوا لي، بس شرحوا لي بطريقه سريعه كده هوت، انا ما لقطتش الاجابه المظبوطه حتى في الامتحان ما جاوبت يعني. بس الاستاذ يوميها قال ان في واحد جاوب، قلت له انا جاوبت السؤال ده، قال لا بس ما كانش الاجابه كامله. ده بعد ان هو قال في اعلى المحاضره ما حدش جاوب السؤال ده حتى مكرم اللي هو الاول. فجالي تأنيب ضمير ان انا يعني كان المفروض اساله، كان هو هيستوعب ويمكن انا كنت استفاد كمان، لكن الصدة دي خلتني يعني مش قادر اكلمه. واستمرت السنة، بس لاحظت بقى ملاحظة عجيبة، ان جه في وقت من الاوقات هو كان بيطلع امتياز وكده، جه في سنة من السنين في وقت من الاوقات في السنة دي في ترمى حاجة، ابتدى في واحد اسمه رشاد زميلنا ابتدوا يعلوه شوية عن مكرم. فكانت تجربة بالنسبة له أنا أعتقد يعني، لأني كنت لاحظت بقى كنا بنقعد مدرج كده كبير وكله أزاز، فكنت ألاحظ أنه يجي بدري كده ويقف ويبص كده من الشباك نظرات كده فيها تأمل. قلت معقولة الرجل ده يعني العالم ده هو كان مستوى عالي جدا يعني بيتأمل. فكان عندي إحساس كده إن التجارب بتفيد، قلت يمكن نستفاد من التجربة دي. لكن عدى يعني دي الفكرة، فقلت يمكن في أمل. لكن بعد كده رجع تاني بيطلع الأول برضه. لكن والسنة بقى قربنا لآخر السنة، فروحت له بقى في البيت في الكلية، ومش عارف جاني كده إحساس كده، قلت له بالوداع كده يعني، ويعني زي صوت كده في صوت يعني أسيف كده، ممكن نشوفك في الاجتماع النهاردة أخ مكرم. فرد علي بوداعة جميلة، ما كنتش متوقع بقى الرد ده، لكن لقيته بيتكلم بوداعة يقول لي أنت عارف يا مجدي، وبيكلمني باحترام لأنه طبعا هم كانوا مجموعة كده يعني لهم مكان كبير سير كده يعني في الكلام يعني. قال لي أنت عارف يا مجدي إن قربنا السنة قربت تخلص وإحنا مزنوقين. قلت له طبعا طبعا طبعا وخلاص. كان اجتماع إيه وسنين؟ كان اجتماع الشبان، وكان كل يوم خميس في كنيسة ماري جرجس أسطورة. بس يوم الخميس إيه سيدنا جه حضر هنا؟ أنا بشوي أبونا بشوي أبونا مش لما أنا هقول بقى هقول القصة، هقول لك القصة بقى معلش أنت عايز تعرف يعني إزاي. هو طبعا ما حضرش حسب الظاهر ما حضرش. جه بقى الاجتماع، أنا بقى بنزل بقى افتقاد عشان اجتماع الشبان، كان كنت أبونا بشوي كان مكلفني بأن أنا أمسك أسرة كلية هندسة الشباب، ودي كانت أسرة الوحيدة ما كانش في الطب ولا يعني بعد كده التجارة، لكن لأن كان عدد كبير في الهندسة وكانت طبعا قريبة للكنيسة وكده، فكنت بفتقد كده وأسأل على الشباب قبل ما نروح. فحصل حاجة بقى عجيبة أوي، أنا دخلت الاجتماع الشبان متأخر، هو طويل أما بشوف كان طويل يعني طول يعني أكتر من المتوسط، فأنا داخل الكنيسة لقيت واقف قدام ومظهره المحترم ده واقف قدام الكنيسة في اجتماع الشبان، حاجة مفاجأة لا يمكن يتخيلها العقل. بس وبعدين أبونا بشوي كان بيتكلم عن موضوع مش ناسي طبعا من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول عن شركتنا في المسيح. شركتنا في المسيح بقى ايه موضوع رائع عن ايه ازاي احنا في علاقتنا مع المسيح، مش علاقة انديفيديوال يعني، لكن ده احنا بنتقبل حب المسيح كل وعاوزين نشرك بعضنا مع بعض زي الرسل كده ما يقول ما قالوا نكتب إليكم هذا لكي يكون لكم شركة معنا. بس فخلص الاجتماع وطلعوا فمكرم طبعا كان في مجموعة من الدفعة عندنا بتحضر لا بأس بيها اتلفوا حواليه طبعا وابتدوا يكلموه وأنا واقف فأنا حتى دخلت شوية وقلت خفت بقى أحسن إيه يقول مرة وكان قال لي قبل كده أنت عارف الوقت ضيق فقلت إيه يا عم عليك أنا هيمشي بقى مش هنشوفه تاني فرحت متدخل كده قلت لهم يا أخوانا عاوزين بقى الأخ مكرم تفضل عشان بقى ما وقته ضيق وكده في الدراسة فيا أخ مكرم يعني إحنا أخرناك وكده فرد علي نفس العنوان بتاع شوف بقى الروح القدس لما يكون في أشخاص مليانين من مدعوين لقيته بيقول نفس الكلمة مع بولس قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل من أول ما لقاء بصدد قال لي لا لا يا أخ مجدي لا ده أنا عاوز أعمل إيه المانع هنعمل شركة مع المسيح نفس عنوان هذا نفس الموضوع أنا زويلت كنت يعني كتر من فجأت إزاي وبعدين يقول مشاركة مع المسيح تكلم باسم المسيح كده أبونا بشوية كان حاضر الاجتماع ده؟ لا ده كانوا واقفين بر مجرد واقفين بر كده بنتكلم فدي كانت بقى أول حاجة بعد كده ده كان يوم خميس يمكن ما شفتوش في كلية بعديها كده ولا حاجة بصيت لقيت في يوم بعديها يوم باب يخبط بتاع البيت عندي ففتحت لقيت الأخ مكرم واقف واتفضل والحقيقة كنت بذاكر في الأوضة دي الأوضة اللي احنا بنسجل فيها دي الأوضة دي بالذات طبعا الكلام ده احسب من سنة 1962 62 61 62 كنت في سنة كام يا كنا في سنة كلية الهندسة سنة تانية وتالتة بعد كده سنة تانية وتالتة فهو جالي ودخل الأوضة قعدت معه فقلت إيه ده طبعا مش في زيني بقى أنت بقى حتى بدأ الحديث بيقول لي أنا جبت لك شوية كتب هو كان غيرنا بقى غير الطلبة العاديين يعمل مراسلة مع الخارج وفي بقى مجلات هندسية على مستوى العالم توصل له ويقراها كان في مجلة كان مشهورة اسمها Overseas Engineer كان بيقراها ويطلع منها بمعلومات وفيها فلقيته جايب مجموعة كتالوجات وكده حاجات مش متوفرة عندنا هو عن طريق المراسلة عنده والدهالي وقال لي أنا جايبها لك قلت له طيب متشكر قوي وبعدين جالي فكرة قلت أحسن هو جاي لي يعني عشان حاجة علمية قلت له طيب إحنا عندي أسئلة كده في بعض المواد يعني ممكن تساعدني فيها وكده قال لي أوي أوي بس على فكرة أنا جاي لك عشان أدي لك شوية المعلومات الكتالوجات والحاجات دي عشان أخد منك حاجات كتب روحية أنا سمعت إن عندك كتب روحية كتب دينية كويسة أخد منك ونحن نتبادل يعني أدي لك دي وأنت تديني دي أنا زهلت بقى وأنا إيه بقى الامتحانات قربت ولقيته بيتكلم على الحتة دي كانت كتب زي إيه أستاذ مايك كتب النبذات الحلوة بتاعت أبونا بشوي اللي كان بيطلعها للشباب وكان ساعتها أنبا يؤنس أنبا شنو السورياني ديالها زي مثلا نبذة إلى العمق نبذة البابا شنولة سيدنا بابا شنولة لا أبونا شنو السورياني اللي هو كان بيكتب نبذات لطيفة جدا اللي هو بعد كده أنبا يؤنس مترنطر فكان بيديها لأبونا بشوي فكانت في نبذات برضو كتبها أبونا بشوي مختصرة ومنتشرة دلوقتي حتى زي ما نبذت إلى العمق دي المهم ابتدى بقى ياخد شوية حاجات معايا وابتدى يمشي بقى فالدفعة عندنا كانت بقى في الوقت ده كان في ناس على البلاطة علميا وكانت دفعة فيها ناس اكسترنال سنة ثالثة دي ناس اكسترنال وناس عايدين السنة وكانت الظاهرة دي ظاهرة في المسيحيين يا أكتر يعني كان اولا كانت كليه هندسه عدد المسحين فيها كان كبير، الدفعه بتاعتنا 500 واحد كانت، لكن في الميكانيكا قسم ميكانيكا قوة، لكن كان عدد كبير او مسيحيين كانوا كلهم غالبا ليله كانوا بيجوا من الصعيد، ما كانش فيه كليات اقليميه، فبيجوا من الصعيد متغربين والغربه وبعدين كليه هندسه في الوقت ده كانت ما فيش حد بيشرح، يعني واحد زي مكرم ده كان فلت ليه لانه يعني واخد مصادر خارج وبيدرس وبيقرا وذكائه كبير، فكان يقدر يشرح اي حاجه. غالبيه الشباب الموجودين معانا ما كانوش بيفهموا يعني السيس النظام، ويعني زي ما كان ربنا ارشدني الامتحانات اعرف المواقف الاسئله من غير كده كان يخش وبعته الامتحانات، وبعدين من غير ما الاستاذ دايما كان ينبه لان دروس كتيره ومش ما تحتاجش للعمق، تحتاج ان واحد يبقى سريع في الحل بس حاجه اطلاين على طول، فكانوا يتلخبطوا. هل ملكات نيافه الانبا بشوي اللي كانت عنده في فتره الشباب دي استمرت معاه ونفعته في الحياه الروحيه؟ ده موضوع تاني طبعا، يعني ما هو ده الاساس يعني. فكان بقى هو فانا رحت قلت له مره عاوزين نساعد اخواتنا دول، يعني انا بتكلم كده لقيته اهتم جدا وانشغل بالموضوع ده وابتدى يجمعهم عنده في البيت رغم وقته الضيق ويشرح لهم ويديهم المفاتيح بتاعه المسائل ويبلور كل الدرس كل في مثلا 5-6 مسائل كل المحاضرات في 5-6 مسائل لان الامتحان بيجي مسائل، فيجيب وعارف مواضع الاسئله بذكاء وبقى اللي ربنا مدهوله ومدرسته. فكانت النتيجه ان هو ايه خدم المجموعه دي كلها، يعني اقول لك. وبعدين المجموعه دي كانت طبعا من ضمن الاسباب ان بعيد عن الكنيسه خالص، ما كانش فيه بقى جو الكنيس سبورتنج والنشاط بتاعها، ما كانش ممكن، ما فيش نشاط خالص، ما يعرفوش الكنيسه، ودول بقى بتدين واحد واحد يجوا الكنيسه ويتغيروا مع مكرم بقى مع الاخ مكرم مع خدمته بقى لما تشجعوا ولقوا ان هم ابتدوا يمشوا في الدراسه بعد الياس الشديد جدا واتفتح لهم بقى جان كبير ما صورش واحد اكسترن يعني ايه يعني خلاص ويترفد هو في سنه ثالثه كليه هندسه، فلكن فتح باب وابتدى يخشوا يتشجعوا اسماء كتيره لويس وشحاته مرجاس و ملاك واشخاص نفس الدفعه ملاك كانوا كتير قوي سمير انيس، وهو بقى ابتدى ياخد الرسم، فطبعا حسوا بالفرح والنجاح، فكانت نقله جديده لروحياتهم، وبقينا بقى اتكلم نتقابل معنا هو نتكلم عن ايه بقى شركه في ان ازاي الناس ديت تتمتع بالمسيح، وكان هو شايف بعمل الله وحاسس بعمل الله. دي خدمه مجموعه، وابتدت بعد كده اسره كليه هندسه من وقت ده بقى تبقى قويه جدا، والمجموعه دي هي اساسيه ومعنا مكرم، وابتدى الاخ مكرم بقى هو مسك بعد كده القياده بعد ما انا سافرت ورحت اشتغلت في الصعيد. لكن عايز اقول فكره الاسره دي، وهو تعين معيد في كليه هندسه طبعا بعد كده، لكن يعني ده مرحله من مراحل العجيبه ازاي ربنا استخدمه بقى. بس كان بيقول لي بقى ايه كنت نذاكر اخر سنه بقى بكالوريوس، يمكن قلت الكلام ده قبل كده، ابتديت اذاكر معاه، انا ما كنتش عارف اذاكر خالص بقى لان شغال الخدمه والتركيز، فابونا بشوي نصحني قال لي ذاكر مع مكرم، فبيت اروح له البيت وبقيت اكل واشرب وانا عايش معاه، وابتدي ما كانت تأثيرها فرصه للصلاه المستمره، انا كنت عايش في حياه الصلاه المستمره وهو طبعا الدراسه، لكن لقيته استجاب وبقى ايه رغم وقته ضيق يشترك معانا في الصلاه ويتعز جدا وابتدى يشوف عمل الله، رغم بقى ان هو كل بقى الناس بقى تجيله بقى تساله بقى في الاخر لما خصوصا لما عارفين ان جيت معاه، فاقول لك يعني زي مجدي برضو نستفيد بيه. ف فكان وقته مفتوح، قلبيته مفتوح وقلبه مفتوح، والرب كان بيعمل معه. ازاي خد بعد كده وطلع الاول، هو طلعوه الثاني الحقيقه المره دي، بس خد جايزه اسمها جايزه الستين، بياخدها اكبر واحد في اكتر واحد بياخد شهاده نمر عاليه في المواد بتاعه الخاصه بالهندسه الميكانيكيه القسم قو. فكان طلع الاول الحقيقه في الحته دي وخد الجايزه بتاعه، وكان الجايزه قيمتها 100 جنيه ساعتها، كانت 100 جنيه دي ليها قيمه كبيره. خد الجايزه دي هو ونجح بامتياز طبعا. لكن يعني كنا خايفين يعني حسن بقى حياته الروحية دي تأثر على دراسته، زي ما حصل معاه شوية. ان انا يعني لولا ربنا أعاني مع مكرم ما كنتش يعني حاضر اوصل للنجاح يعني والتفوق. لكن هو بالعكس، وعمل مشروع، المشروع بتاعه الأساتذة بقت تتبادل الأجزاء، قسموا الأجزاء وبعدين يتبادلوا الأجزاء ديت، لأنها كلها عن تدل عن عبقرية الحقيقة. يعني أنا بتكلم عن كده عن أساس إن الروح القدس بيستخدم مواهب كل واحد. يعني بعد كده الإكليريكيات والحاجات والدراسات اللي دخل فيها ديت دي ما كانش من فراغ، كان استعداد عملي يعني شفناه. بس أدي بقى قصة إيه، أول قصة عن لقاء روحي أصيل، ولنا لقاءات تانية إن شاء الله.